يا ناس صلوا على النبي والوارد فتح النبي. يا ناس صلوا على النبي والوارد فتح النبي. والوارد فتح النبي ومبروك دار العرس ومحلاها دار العرس وبتلالي دار العرس ومضوية دار العرس يا بيت تدخل عائمه امه يا امه يخلي له امه امه يا امه يخلي له امه خامس جنايب تدخل عائمه خلفهم بيو وعمو يا عمو يخلي له عمو وعمو يا عمو يخلي له عمو وخامس ذبايا يحذف حلو عمو خالو يا خالو يخلي له خالو خالو يا خالو يخلي له خالو خامس ذبايا بدنا من خالو.